والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى في سورة مريم: قال فأشارت إليه قال كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. قال الشيخ سعد رحمه الله: أي أوصاني بالقيام بحقوقه التي من أعظمها الصلاة، وحقوق عباده التي أجلها الزكاة. لهذا يقول العلماء: الصلاة قرينة الزكاة، يعني تقترن، تذكر منها معها مقرونة في الكتاب وفي السنة. مدة حياتي أوصى الله جل وعلا بالقيام بحق الله عز وجل وبحق عباده، وهكذا ينبغي أن يكون المسلم في حياته، أن يكون مؤديا للحقوق، يعطي كل ذي حق حقه. فحياة الدنيا هذه ليست هي حياة لهو ولعب، ليست هي حياة مرح وإضاعة أوقات أو اللهو وعدم الحزم والعزم، وإنما هذه الحياة، حياة الدنيا، هي أيام يستغرقها الإنسان في هذه الدنيا ويتزود منها للآخرة، وهي مجموعة أعمال يؤديها ويبرئ ذمته ويؤدي حقوق الله جل وعلا وحقوق نفسه وحقوق العباد حتى يلقى الله تبارك وتعالى وقد أفلح في الابتلاء والاختبار الذي ابتلى الله جل وعلا به العباد. والله تبارك وتعالى إنما خلقنا كما قال جل وعلا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهذا البلاء والابتلاء في تمحيص الناس من أحسن منهم ممن لم يحسن، يجتمع في أمرين اثنين: العلم والعمل. العلم والعمل، قال جل وعلا: وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون، لعبادته تبارك وتعالى. وقال جل وعلا: الذي خلق سبع سماوات، الله الذي خلق سبع سماوات طباقا ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، أن الله قد أحاط بكل شيء علما. خلقنا لعبادته جل وعلا، وخلقنا للعلم به وبشريعته وأحكامه. فعلى هذا يرتكز عمل الإنسان، العلم والعمل. قال: أي فأنا ممتثل لوصية ربي، عامل عليها، منفذ لها، ووصاني أيضا أن أبر والدتي فأحسن إليها، أو أن أبر والدتي فأحسن إليها غاية الإحسان، وأقوم بما ينبغي لها لشرفها وفضلها، ولكونها والدة لها حق الولادة وتوابعها. ولم يجعلني جبارا، أي متكبرا على الله، مترفعا على عباده، شقيا أي في الدنيا أو في دنياي أو أخراي. فلم يجعلني كذلك، بل جعلني مطيعا له، خاضعا، خاشعا، متذللا، متواضعا لعباد الله، سعيدا في الدنيا والآخرة. والسعادة تنال بهذا، تنال بالعلم والعمل، تنال بالتواضع والخضوع لله جل وعلا والخشوع له وطاعته والتذلل له تبارك وتعالى. والتواضع للعباد وعدم الترفع عليهم. قال سعيدا في الدنيا والآخرة، فهذه من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة. قال أنا ومن اتبعني، فلما تم له الكمال ومحامد الخصال قال والسلام علي يوم أموت، يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، أي من فضل ربي وكرمه حصلت لي السلامة يوم ولادتي ويوم موتي ويوم بعثي من الشر والشيطان والعقوبة. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما من ابن آدم إلا وللشيطان عليه نفسة عند ولادته، ينخس الشيطان إلا عيسى بن مريم، فالله جل وعلا وقاه منه. ولهذا قال هنا والسلام علي يوم ولدت، سلم حتى في ولادته من شد الشيطان ومن العقوبة، وذلك يقتضي سلامته من الأهوال ودار الفجار وأنه من أهل دار السلام، فهذه معجزة عظيمة وبرهان باهر على أنه رسول الله وعبد الله حقا. ثم قال عز وجل: ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. قال الشيخ السعدي رحمه الله: أي ذلك الموصوف بتلك الصفات هو عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، من غير شك ولا ملية، بل قول الحق وكلام الله الذي لا أصدق منه قيلا ولا أحسن منه حديثا. فهذا الخبر اليقيني عن عيسى عليه الصلاة والسلام، وأنه عبد الله ورسوله، وأنه ابن مريم، وأنه كلمة الله وروح منه. وما قيل فيه مما يخالف هذا فإنه مقطوع ببطلانه، من قال أنه هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، فإنه مقطوع ببطلانه، وغايته أن يكون شكا من قائله لا علم له به. ولهذا قال: الذي فيه يمترون، أي يشكون فيما فيمارون بشكه. واختلفوا فيه، اختلفوا فيه، هل رفع، هل قتل، هل مات ثم ارتفع إلى السماء وعاد، هم مختلفون وهم يمترون ويشكون ويجادلون بخرصهم، أي بظنهم وتخمينهم، فمن قائل عنه إنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، تعالى الله عن إفكهم وتقولهم علوا كبيرا. هذه عقيدة النصارى، عقيدة مهلهلة، عقيدة فاسدة ضالة باطلة، عقيدة لا أصل لها لا أساس لها. كيف يقال عيسى ابن الله والله جل وعلا يقول لم يكن له صاحبة، فأنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما اتخذ جل وعلا من ابن ولا صاحبة، وما يحتاج إلى ذلك جل وعلا وتعالى أما يقول أهل الشرك وأهل الكفر علوا كبيرا. وقالوا أن عيسى هو الله، كيف يقال أن الله نزل من السماء إلى الأرض في صورة بشر وقتل، لماذا قتل، قال لماذا صلب، قال ليطهر الخليقة من الخطايا، الخليقة أخطأت فنزل ليطهرهم. طيب من الذي اكتسب الخطيئة، عيسى أم الناس؟ طيب عيسى، ماذا الناس، ماذا بعيسى الذي اكتسب الخطيئة؟ من هم؟ يقولون أن الخطيئة هذه بسبب آدم عليه الصلاة والسلام، يعني النصارى يقولون أنه أكل من الشجرة. طيب من الذي ارتكب، عيسى أم آدم؟ آدم عليه الصلاة والسلام. طيب ماذا بعيسى؟ أن يقتل ويصلب. هذه عقيدة باطلة لا أصل لها. ومنهم من يقول هو ثالث ثلاثة، هو إله واحد لكنه ثالث ثلاثة، وهل يعقل هذا؟ ثلاثة في واحد، وهو واحد. ثم يقولون ثلاث أقانيم، ويقولون اللاهوت اختلط بالناسوت، أو الناسوت اختلط باللاهوت على فرق. وقد قيل مر معنا في التفسير اجتمعوا النصارى، اجتمع عدد منهم على أن يحصروا أقوالهم، فاختلفوا على مثل عددهم وزيادة في الأقوال. اجتمعوا، يعني نقول اجتمع نحو 100 أو 400 أو كذا، على أقوال 20 أو 30 قول. بعد أن اجتمعوا على أن يضيقوا الخلاف، خرجوا بعد ذلك على أزيد من الخلاف الذي كانوا عليه. هذا يدل على ضلال عقيدتهم وبطلانها. طيب، لعلنا نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.